بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. كان المصنف رحمه الله فيما مضى يتحدث عن أحكام تتعلق بالمبتدأ والخبر، وأولها تعرض لتعريفه، وتقدم أنه عرف المبتدأ بقوله: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، كما عرف الخبر بقوله: هو المسند الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. وبعد التعريف تحدث عن بعض الأحكام، وهي: أولا، أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، هذا هو الأصل، لأنه محكوم عليه، والمحكوم على المجهول أو الحكم على المجهول لا يفيد، إذن لابد أن يكون معرفة. سؤال: وهل يجوز أن يكون نكرة أم لا؟ الجواب: يجوز بمسوغ، يجوز الابتداء بالنكرة، أو يجوز أن يكون المبتدأ نكرة بمسوغ. ذكر المصنف الإمام بن هشام نوعين على سبيل الإجمال، قال: إن عم أو خص، أي إذا كانت النكرة عامة أو كانت خاصة، هنا يجوز الابتداء بها. وابن مالك عبر بتعبير آخر، قال: إن أفادت، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. المفهوم: إذا أفادت جاز الابتداء بها، وذكر بعض الصور لها وهي تفيد. ثم من الأحكام التي تقدم الحديث عنها هو أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر أن يكون مفردا. وهل يكون غير مفرد أم لا؟ الجواب: نعم. وغير المفرد يشمل الجملة وشبهها. ومما تقدم أن الخبر إذا جاء جملة لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ. وذكر المصنف أو الشارح ذكر أربعة أنواع من الروابط: أولها الضمير، ثم اسم الإشارة، ثم إعادة اللفظ بعينه، ثم العموم، إذا كانت معنى الجملة هي معنى المبتدأ. ثم أيضا تحدث عن حكم آخر، وهو أنه لا يجوز الإخبار باسم الزمان عن الذات. مفهوم؟ المبتدأ إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون عرضا، وإن شئت قل معنى يدل على معنى من المعاني. والخبر إذا كان ظرفا إما أن يكون ظرفا مكانيا أو ظرفا زمانيا. فإذا كان المبتدأ معنى من المعاني يجوز الإخبار عنه بالزمان والمكان، أي بظرف الزمان وبظرف المكان ولا إشكال. لكنه أي المبتدأ إذا كان اسم ذات لا يخبر عنه إلا بظرف المكان، وأما ظرف الزمان فلا يجوز. يقول ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، أي عن اسم ذات، لكنه قال وإن يفد فأخبره. وابن هشام قال إذا وجدنا في كلام العرب ما يدل على أن الزمان جاء خبرا عن الذات لابد أن يؤول، لابد من تأويله. ثم أكذلك من الأحكام التي تقدمت، من أحكام الخبر التي تقدمت، أن الخبر ينقسم إلى قسمين، أو عفوا المبتدأ من الأحكام التي تتعلق بالمبتدأ أنه ينقسم إلى قسمين. الأول يرفع الخبر، الثاني يكتفي بالمرفوع عن الخبر، يكتفي بالمرفوع عن الخبر، وذلك إذا كان وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. إذا كان المبتدأ وصفا تقدم عليه نفي أو استفهام في هذه الحالة يكتفي بالمرفوع عن الخبر ولا يحتاج حينها للخبر، فذلك المرفوع سواء كان المرفوع فاعلا أو كان نائبا عن الفاعل يسد مسد الخبر. هذه أحكام إجمالية تقدم الحديث عنها فيما يتعلق بالمبتدأ والخبر. ومن هذه الأحكام، وهذا أول الدرس وهو الدرس 27، أن الخبر يتعدد، الأصل فيه أن يكون واحدا، أن يخبر بخبر واحد عن مبتدأ، هذا هو الأصل. لكن هل يجوز أن يتعدد، هل الخبر يتعدد أم لا يتعدد؟ في هذا خلاف. بعض العلماء ومنهم الإمام بن هشام وأيضا ابن مالك قالوا إن الخبر يجوز أن يتعدد، وبعض العلماء قالوا لا، الخبر لا يتعدد. إذن في المسألة خلاف، بعض العلماء منعوا أن يتعدد الخبر وبعضهم أجاز ذلك. وفي هذا يقول الإمام بن هشام وقد يتعدد الخبر، وقد يتعدد الخبر، وابن مالك يقول وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحدين كهم سارات شعارة. وأخبروا أي العرب عن واحد أي عن المبتدأ الواحد باثنين أو بأكثر. وقد يتعدد الخبر، ثم مثل لذلك بقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الودود خبره، وهو الغفور، الغفور خبره، الودود خبر ثان، ذو العرش خبر ثالث. إذن هنا تعدد الخبر أم لم يتعدد؟ تعدد الخبر، جاء الخبر مرات. كذلك تقول العالم أو فلان فقيه، فقيه محدث أصولي مفسر أخيس على ذلك، تذكر له جملة من الأخبار، مفهوم الموضوع؟ إذن فيخبر عن المبتدأ الواحد بخبرين أو أكثر بأخبار متعددة. هذا معنى قوله هو قد يتعدد الخبر. وقوله هو قد يتعدد يدل على أن هذا التعدد قليل بالنسبة لماذا؟ للأصل، إذ الأصل أن يكون واحدا، هذه القاعدة الأصلية، لكنه قد يتعدد على وجه القلة، وقد يتعدد الخبر. طيب، إذا ذهبنا للمذهب أو للعلماء الذين يقولون بعدم التعدد، نقول لهم ماذا تقولون في هذه الآية وفي غيرها وفي الأمثلة التي تذكر في هذا المعنى؟ إذا وجدنا الخبر قد تعدد ماذا تقولون؟ يقولون إن الأخبار التي بعد الخبر الأول تقدر لها مبتدآت. مفهوم الموضوع؟ إذا وجدنا الخبر تكرر مرتين أو ثلاث، الخبر الأول لا إشكال فيه، فهو خبر مبتدأ، لكن الخبر الثاني أو ما يسميه المجيزون بالخبر الثاني قالوا يقدر له مبتدأ ثاني، وما يسمى عند المجيزين بالخبر الثالث يقدر له مبتدأ ثالث، وهكذا. ففي الآية مثلا وهو الغفور الودود ذو العرش، التقدير عند المانعين وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش، فيقدرون مع كل خبر مبتدأ. لماذا؟ دفعا للاعتراض، لأنهم لما منعوا تعدد الخبر ورد عليهم هذا الإشكال، وهو أننا نجد في كلام العرب بل في كتاب الله تعالى ما يدل على أن الخبر يتعدد، فقالوا هذا يحمل على ماذا؟ على تقدير المبتدآت. مفهوم الموضوع؟ لكن الراجح هو أن الخبر يتعدد ويخبر بأخبار متعددة عن مبتدأ واحد، وهذا هو الموضوع. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن تعدد الخبر إما أن يتعدد في اللفظ والمعنى معا، مفهوم الموضوع؟ هذا التعدد، تعدد الخبر، أحيانا يكون تعددا في اللفظ وفي المعنى، بمعنى أنك إذا نظرت لللفظ تجد لفظين أو أكثر، وإذا نظرت للمعنى تجد لكل لفظ معنى مستقل، وذلك كقولنا فلان فقيه محدث مفسر، فقيه محدث مفسر، هذا تعدد حصل في اللفظ أم لم يحصل؟ فهذه ألفاظ ثلاثة، إذن هناك تعدد. إذا نظرنا من حيث المعنى نجد لكل لفظ معنى مخالف للمعنى الآخر، ففقيه يدل على الفقه، ومحدث يدل على الحديث، ومفسر يدل على التفسير، وهكذا. إذن هذا التعدد حصل ماذا؟ في اللفظ وفي المعنى. وأحيانا يكون التعدد في اللفظ دون المعنى، أحيانا يكون التعدد زد في اللفظ دون المعنى، وذلك كقولك البرتقال حلو حامض، أو الرمان أو السفرجل، فواكه التي تجمع هذين الوصفين، حلو حامض، فلا شك أن التعدد حصل في اللفظ، فعندنا حلو وعندنا حامض، فهذان لفظان، إذن التعدد حصل في اللفظ. لكن من حيث المعنى هل هناك تعدد أم لا؟ لا، هناك لا، ليس هناك تعدد من حيث المعنى، لأن كل لفظ لا يستقل بالمعنى عن الآخر، لأن إذا قلنا يستقل ماذا تكون المعنى؟ يصح أن تكتفي بواحد وتقول الرمان حلو أو الرمان حامض؟ وهل الواقع كذلك؟ الواقع نحن نخبر عن حالة جمعت بين الوصفين، جمعت بين الحلاوة والحموضة. إذن فكان التعدد من ماذا؟ من حيث اللفظ فقط لا من حيث المعنى. والضابط الذي أو الفرق بينهما هو أنه إن صح الإخبار بكل خبر كان التعدد حتى في المعنى، وإذا لم يصح الإخبار بكل لفظ كان التعدد في اللفظ دون المعنى. أعيد، الفرق بين التعدد اللفظي والمعنوي واللفظي فقط، انظر، هل يصح الإخبار بكل خبر بكل لفظ؟ فإذا صح كان التعدد لفظي معنوي، كقولنا فلان فقيه محدث مفسر، هل يصح أن نخبر بكل واحد على الانفراد؟ يصح، نقول فلان فقيه، أو نقول فلان مفسر، أو نقول فلان محدث، يصح. إذن فهنا يكون تعدد لفظي معنوي، وإذا لم يصح الإخبار بكل لفظ كان التعدد معنوي فقط، كالمثال حلو حامض، بمعنى أن هذا الحكم مكون من الوصفين معا، وهو ما يسمى بالمز، أي مز. طيب، ثم ذكر المصنف أن هناك ثلاث صور وقع الإجماع فيها على عدم التعدد، أنها ليست من باب التعدد، مفهوم الموضوع؟ سبق لنا سابقا أن قلنا في المسألة خلاف، في تعدد الخبر خلاف، هناك من أجاز وهناك من منع. ذكر المصنف ثلاث صور أجمع العلماء على أنها ليست من باب التعدد. الصورة الأولى، إذا كان الخبر قد تعدد والمبتدأ لم يتعدد وعطف خبر على خبر. أعيد، الصورة الأولى، إذا تعدد الخبر دون المبتدأ، المبتدأ لم يتعدد وعطف خبر على خبر، كقوله زيد شاعر وكاتب، زيد شاعر وكاتب، في الإعراب ماذا نقول؟ زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، شاعر خبره مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وكاتب، زيد الواو حرف عطف، وكاتب معطوف على شاعر، معطوف على الخبر. إذن هذا ماذا؟ هذا من باب العطف وليس من باب ماذا؟ من باب الإخبار، من باب تعدد الخبر، هذا من باب العطف، عطفنا خبر على خبر وليس من باب تعدد الخبر، فهنا يتعدد الخبر. هذه صورة. الصورة الثانية، إذا تعدد الخبر مع العطف وتعدد معه حتى المبتدأ، مفهوم الموضوع؟ إذا تعدد الخبر مع العطف وتعدد معه حتى المبتدأ، كقولك الزيداني شاعر وكاتب، الزيداني شاعر وكاتب، شاعر وكاتب، هذا تعدد أم لا؟ تعدد مع وجود العاطف. وأيضا المبتدأ تعدد أم لم يتعدد؟ المبتدأ تعدد أم لا؟ تعدد الزيداني، الزيداني، التعدد إما أن يكون حقيقي أو أن يكون حكمي، هذا جاء حكمي، هذا ليس أيضا من باب تعدد الخبر، وإنما هو كل خبر خبر عن، لما تقول الزيداني كاتب وشاعر كأنك قلت زيد، عندنا زيدان، واحد شاعر وواحد كاتب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو إذا تعدد الخبر لفظا دون معنى، وهنا لا ننظر حينها للمبتدا هل تعدد أم لم يتعدد. إذا تعدد الخبر لفظا دون معنى كالمثال السابق الرمان حلو حامض، فهل نقول حلو مبتدا خبر أول وحامض خبر ثاني؟ لا، فهمنا؟ هذا ليس من باب التعدد، فكلاهما معا خبر واحد، فحلو حامض كلا اللفظين خبر واحد. إذا مزجتهما مع البعض يعطي ذلك معنى واحد وهو موز. مفهوم الموضوع؟ إذن هذه ثلاث صور يبين المصنف أنها ليست من باب التعدد، فيما سوى ذلك يكون التعدد جائزا، وهذا معنى قوله رحمه الله وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. ثم أشار إلى قاعدة أخرى وهي تقديم الخبر، مع العلم أن الأصل في الخبر هو ماذا؟ التأخير. الأصل في المبتدا التقديم، والأصل في الخبر التأخير. يقول ابن مالك والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إلا ضرر. والأصل في الأخبار جمع خبر، أن تؤخر، هذا هو الأصل. سؤال، إذا كان الأصل في الخبر هو التأخير فهل يجوز تقديمه أم لا يجوز؟ يجوز تقديمه، يجوز تقديمه. وتقديمه، تقديم الخبر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جائز والثاني واجب، بمعنى إن تقديم الخبر أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا، يجب أن تقدم الخبر. وفي هذا المعنى يقول المصنف وقد يتقدم يتقدم فعل مضارع وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على ماذا؟ يعود على الخبر، أي وقد يتقدم الخبر. ثم مثل بمثالين، المثال الأول للتقديم الجائز والمثال الثاني للتقديم الواجب. قال في التقديم الجائز نحو في الدار زيد، نحو في الدار زيد، عرب الجملة، في الدار جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. إذن هنا تقدم الخبر أم لم يتقدم؟ تقدم، وأصله التأخير، زيد في الدار هذا هو الأصل، زيد مستقر في الدار هذا هو الأصل، لكنه تقدم فقلنا في الدار زيد، ولا شك أن هذا التقديم جائز، يجوز أن تقدمه كما يجوز أن تؤخره على الأصل، تقول زيد في الدار وتقول في الدار زيد. ومن هذا الباب قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي، إعراب الآية، سلام خبر مقدم، هي مبتدأ مؤخر. تقديم الخبر وهو سلام واجب أم جائز فقط؟ جائز فقط. يصح أن تقول كما في الآية سلام هي، ويصح أن تقول في غير الآية هي سلام. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى كما مثل الشارح وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل، آية خبر مقدم، لهم جر ومجرور، الليل مبتدا مؤخر، فتقديم الخبر هنا جائز، إذ يصح أن يؤخر على الأصل، فتقول الليل آية لهم، الليل آية لهم، مفهوم الموضوع؟ إذن هذه الأمثلة فيها تقديم الخبر على سبيل الجواز. أشار الشارح إلى مسألة وهي: هل يجوز أن نقول في كلمة سلام وفي كلمة آية في الآيتين، هل يجوز أن نعربها مبتدا؟ مفهوم الموضوع؟ هذا نقاش المصنف كي نقشه. سلام هي، قلنا سلام خبر مقدم، هي مبتدا مؤخر. هل يجوز العكس، نقول سلام مبتدا هي خبر؟ لما نقول تقديم وتأخير، نخليه الكلمة على أصلها ونعربه سلام مبتدا وهي خبر، آية مبتدا والليل خبر، هل يجوز هذا؟ قال المصنف لا يجوز، لا يجوز هذا الإعراب. لماذا؟ قال لأنه يؤدي بالإخبار عن بالإخبار بالمعرفة عن النكرة، نكون قد أخبرنا بماذا؟ بالمعرفة عن النكرة، فلا شك أن الليل معرفة، آية نكرة، نكون قد أخبرنا بالمعرفة عن النكرة. كذلك سلام هي، سلام نكرة، هي ضمير معرفة، فحينها نكون قد أخبرنا بالضمير وهو معرفة عن النكرة، وهذا لا يجوز. فهمنا؟ لذا هذا الإعراب ممنوع، لا يجوز أن نعرب سلام وآية في الآيتين مبتدا، لأنه يؤدي إلى هذا الممنوع. طيب، يبقى الإعراب الأول هو الواجب، سلام وآية كلاهما خبر مقدم، والليل وهي مبتدا مؤخر، ويكون هذا من باب تقديم الخبر على سبيل الجواز. طيب، إذن هنا يقدم الخبر على سبيل الجواز. ثم مثل للقسم الثاني من تقديم الخبر، وهو الذي يقدم على سبيل الوجوب، مثل له بمثال، وهو قوله وأين زيد، وأين زيد. إذا أردنا إعراب أين زيد، نقول أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر. تقدم الخبر أم لم يتقدم؟ تقدم الخبر. تقديمه هنا واجب أم جائز؟ تقديم الخبر هنا وهو أين واجب أم جائز؟ واجب. فلا يجوز أن نقول زيد أين، لا يجوز. لماذا؟ لأن الخبر وهو أين من أدوات الصدارة، من الأدوات التي تثبت لها الصدارة، فإذا أخرناه إلى رتبته نكون قد ضيعناه في صدارته. إذا قلنا زيد أين، تكون الصدارة التي أعطيت لأين للاسم الاستفهام تكون قد ضاعت، وهذا لا يجوز، وعليه فتقديمه هنا واجب. وهذه صورة من الصور الثلاث التي ذكر الشارح يجب تقديم الخبر فيها، وبقيت عليه صورة رابعة. هذه الصورة الأولى إذن ما هي؟ إذا كان الخبر من أدوات الصدارة يجب تقديمه، وفي الموضوع. الصورة الثانية، إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا تقديم الخبر الظرفي. أعيد، إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا تقديم الخبر الظرفي، هنا يجب ذلك التقديم. مثال ذلك: في الدار رجل، في الكتاب فائدة. في الموضوع لاحظ معي الآن: في في الكتاب فائدة. فائدة نكرة ولا مش نكرة؟ نكرة. والخبر ماذا؟ ظرفي. ما نقول ظرفي معنى إما ظرف زمني أو مكاني أو جر ومجرور. وهل هناك مسوغ لهذه النكرة؟ ليس هناك مسوغ إلا تقديم الخبر. ففي هذه الحالة يجب تقديم الخبر لأن تقديمه هو المسوغ. فإذا أخرنا ضاع المسوغ. ونحن نعلم أن الابتداء بالنكرة يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز إلا بمسوغ. فإذا أخرنا ضاع المسوغ. مفهوم الموضوع؟ إذن هنا إيش؟ يجب تقديم الخبر، وذلك إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا ذلك التقديم. نقول إذا لم يكن هناك مسوغ، مفهومه إذا كان هناك مسوغ يجوز أم لا يجوز؟ إذا وجدنا المبتدأ نكرة لكن عندها مسوغ غير التقديم، في هذه الحالة يجوز تقديمه، يجوز تأخير الخبر. وذلك إذا قلت رجل ظريف عندي، هذا الأصل، رجل ظريف عندي، رجل مبتدأ، ظريف صفة، ووصف النكرة يعد من مسوغات الابتداء بها. إذن هنا وجد المسوغ غير التقديم أم لم يوجد؟ وجد. وعليه فيجوز تأخير الخبر أم لا يجوز؟ في هذه الصورة هذه واش نبقى نقول تقديم الخبر واجب؟ ها؟ لا، لأن المسوغ وجد. إذن متى يكون تقديمه واجبا؟ إذا لم يكن هناك مسوغ غير التقديم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي يجب فيها تقديم الخبر، وهي إذا كان في المبتدأ ضميرا، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر أو على جزء منه، أو عبارة أخرى إذا كان المبتدأ مقرونا بضمير يعود على الخبر. في الموضوع إذا كان المبتدأ مقرونا بضمير يعود على الخبر. مثال ذلك في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، في الدار جر ومجرور خبر مقدم، صاحب مبتدأ، صاحب مضاف والضمير مضاف إليه من قبله، وهذا هو المستوغ للابتداء. في الموضوع نعمس. طيب المبتدأ أين هو؟ صاحبها، هذا هو المبتدأ. هذا المبتدأ مقرون بضمير أم لا؟ متنبس بضمير أم لا؟ هذا الضمير يعود على من؟ يعود على الدار، يعود على الخبر. في الموضوع في هذه الحالة يجب تقديم الخبر. إذا كان المبتدأ مقرونا بضمير يعود على المبتدأ أو على جزء منه زيد يجب تقديم الخبر. لماذا؟ قالوا لأننا لو أخرنا الخبر لنتج عن ذلك عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لاحظ معي، إذا قلنا هكذا إذا قلنا صاحبها في الدار، صاحبها مبتدأ وفي الدار جر ومجرور خبر عن المبتدأ، الضمير يعود على ماذا؟ الضمير الذي قرن بالمبتدأ يعود على ماذا؟ يعود على الدار، على جزء الخبر. طيب فكان هذا الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة. إذا الرتبة الخبر تأخير أم تقديم؟ الرتبة يعني المكانة تأخير، واللفظ الآن مذكور مؤخرا أم لا؟ وعليه فهذا الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ممنوع، فلا بد أن يعود إلى متقدم، إما لفظا ورتبة أو لفظا على الأقل، أو لفظا على الأقل. وعليه فإذا قلنا هكذا في الدار يكون قد عاد الضمير حينها على متقدم لفظا، وهذا جائز. إذن هذه الصورة الثالثة التي يجب فيها تقديم الخبر، وعلى هذا اقتصر ابن هشام. وزاد ابن مالك صورة رابعة، الصورة الرابعة، وهي إذا كان المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما، إذا كان المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما. مثال ذلك: ما في الدار إلا الطلبة، ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا، ياك. في هذه الحالة يجب تقديم الخبر وهو في الدار، علاش؟ لأن المبتدأ محصور، محصور بإلا أو بإنما. هذه أربعة صور أعيدها: الصورة الأولى إذا كان الخبر من أدوات الصدارة، ثانيا إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا تقديم، والخبر ظرفي، نعم. الصورة الثالثة إذا كان المبتدأ مقرونا بضمير يعود على الخبر. الصورة الرابعة التي زادها ابن مالك إذا كان المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما. وفي هذه الصور الأربع يقول ابن مالك: ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر، الخبر هنا ملتزم التقديم. ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذاك عود ضاه، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. في قوله ونحو عندي درهم ولوطر، هذا يشير إلى ماذا؟ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفي ولا مسوغ إلا ذلك تقديم. في قوله كذا إذا عدا عليه مضمار، يشير بهذا إلى إذا كان المبتدأ مقرونا بضمير يعود على الخبر. في قوله كذا إذا يستجيب التصدير، إذا كان الخبر من أدوات الصدارة كأين من علمته نصيرا. وقوله هذه السورة الرابعة وخبر المحصور قدم أبدا، يشير إلى إذا كان المبتدأ محصورا، وخبر المحصور أي خبر المبتدأ المحصور قدم أبدا. مفهوم الموضوع؟ هذه أربعة صور اقتصر ابن هشام على ثلاثة، وبقي عليه إذا تقدم على التقديم الجائز، تقديم الخبر يعني، وتقدم على التقديم الواجب، ولكنه لم يتكلم على التأخير الواجب، لأن حتى تأخير الخبر أحيانا يكون جائز، وهذا نأخذه من الصورة السابقة، إذا كان تقديمه جائز إذن فتأخيره جائز. وهناك صور ربما تصل إلى خمس صور تأخير الخبر فيها واجب، الأصل فيه هو التأخير، فهذا الأصل يجب أن تحافظ عليه وأن تلتزم به، وذلك في خمس صور. في الموضوع الصورة الأولى هذا اللي تحدث عليها ابن هشام من باب الفائدة، الصورة الأولى إذا استوى الركنان في التعريف أو التنكير ولا مبين لأحدهما من الآخر. في الموضوع إذا استوى الركنان أعني ركني الابتداء، المبتدا والخبر كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة، حصل بينهما للسواء في التعريف أو في التنكير ولا مبين لأحدهما من الآخر، ما كاينش دليل اللي بين هذا المبتدا وهذا خبر. مفهوم الموضوع؟ مثل إذا قلت زيد أخوك، زيد أخوك، زيد مبتدأ معرفة، أخوك خبر معرفة، كلاهما معرفة أم لا؟ كلاهما معرفة. إذن حصل بينهما للسوى في التعريف، ولا قرينة ولا دليل يبين هذا من هذا. وعليه في هذه الحالة تبقى القرينة الواحدة أمامنا هي الرتبة، لا بد المتقدم يكون هو المبتدا والمتأخر يكون هو الخبر، بهذا نفرق، ما كاينش دليل غير هذا، مفهوم الموضوع؟ هذا في التعريف. وأما في التنكير كقولهم أفضل من زيد أفضل من عمر، أفضل من زيد أفضل من عمر، أفضل الأول مبتدا والثاني خبر وكلاهما نكرة، حصل بينهما التساوي في التنكير ولا مبين لأحدهما من الآخر، إذن هنا يجب تأخير الخبر. مفهوم الموضوع؟ إذ هذا تقديم المبتدا وتأخير الخبر هو القرينة الواحدة التي تبين هذا من ذاك. مفهوم؟ إذن هذه الصورة ما هي؟ إذا استوى الجزآن في التعريف أو التنكير زيد ولا مبين لأحدهما من الآخر. إذا قلنا ولا مبين لأحدهما من الآخر، إذا حصل التبيين، إذا حصلت قرينة تقول لك هذا مبتدا وهذا خبر، يجوز حينها التقديم أم لا يجوز؟ تقديم الخبر يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجب تأخيره إذا لم يكن هناك دليل، إذا لم تكن هناك قرينة. أما إذا وجدت قرينة تبين هذا مبتدا وهذا خبر، فحينها لا يجب تأخير الخبر وإنما يجوز تقديمه. وذلك كقولهم، هذا مثال من شهور معروف، أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة، أبو حنيفة الإمام المعروف، أبو يوسف هذا تلميذه. فالغرض ما هو من الجملة لما نقول أبو يوسف أبو حنيفة؟ المقصود ما هو؟ أن نشبه في العلم والمكانة التلميذ بالشيخ، كأننا قلنا أبو يوسف زيد كأبي حنيفة في العلم والمكانة. مفهوم الموضوع؟ طيب عرب للجملة إذن، أبو يوسف أبو حنيفة، نعم سي، لإعراب الجملة أبو يوسف. يلا نعمس، أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه به هو أبو حنيفة، هو أبو حنيفة، هو المبتدا، هو الركن الأعظم، شو الموضوع؟ هو المبتدا. إذن أبو يوسف خبر مقدم، أبو حنيفة زيد مبتدا مؤخر، أبو يوسف خبر مقدم، أبو حنيفة مبتدا مؤخر. الأصل الجملة ما هو؟ أبو حنيفة أبو يوسف، هذا الأصل، والأصل في أخبار أن تؤخر. لكن هنا يجوز التقديم أم يجب التأخير؟ يجوز التقديم. لماذا؟ لورود القرينة، وهي قرينة التشبيه، أن التلميذ يشبه بالشيخ. ومن هذا الباب قول الشاعر بنون بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الشعير بغي يحكم على أن أبناء البنين هم كالبنين، أما أبناء البنات فهم بعاد. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. إذن المقصود ما هو؟ المقصود هو الحكم على أبناء البنين كالبنين. ففي الإعراب نقول بنون بنو أبنائنا، بنون خبر مقدم، بنو أبنائنا مبتدا مؤخر. إذن استوى الجزآن في ماذا؟ في التعريف، استوى الجزآن في التعريف كالمثال السابق. ومع ذلك جاز ماذا؟ تقديم الخبر. لماذا؟ لوجود القرينة. نرجع للقاعدة ونقول إذا استوى الجزآن في التعريف أو التنكير ولا مبين لأحدهما من الآخر، هنا يجب تأخير الخبر. وإن وجد الدليل المبين أو القرينة جاز التقديم، أي تقديم الخبر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي يجب فيها تأخير الخبر، إذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدأ. إذا كان الخبر كيف؟ فعلا رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدأ، فهذه الحالة هذه يجب تأخير الخبر. مثال ذلك: زيد قام، الطالب فهم. الطالب مبتدأ، فهم فعل ماض، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. هذا الخبر يجب تأخيره أم يجوز تقديمه؟ يجب تأخيره. لماذا؟ لأننا إن قدمناه التبس الخبر التبس المبتدأ بالفاعل. إذا قلنا مثلا فهم الطالب، أي الطالب ما هو؟ فاعل، فغادي يكون فاعل، تكون الجملة فعلية وليس الجملة اسمية. مفهوم الموضوع؟ إذن فرارا من هذا نقول هنا تأخير الخبر واجب، فنقول الطالب فهم، هذا هو الضابط، أن يكون الخبر فعلا زيد رافعا لضمير مستتر. قولنا رافعا لضمير، إذا كان رافعا لظاهر، إذا كان الخبر فعلا رافعا للظاهر كقولنا زيد قام أبوه، زيد قام زيد أبوه، هل قام الآن هل رفعت ضميرا أم رفعت اسما ظاهرا؟ رفعت اسما ظاهرا. هنا يجب التأخير أم لا يجب؟ الصورة فيها نعم لا، لا يجب. هذه الصورة فيها خلاف، بعض العلماء قالوا حتى هي يجب فيها التأخير، وبعضهم قال لا يجوز لأن الإشكال والالتباس مرفوع. مثلا إذا قلت قام أبوه زيد، كان قام أبوه خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، في الموضوع. إذن فهذه الصورة أجاز فيها بعضهم تقديم الخبر. قلنا رافعا لضمير مستتر، مفهومه إذا كان رافعا لضمير بارز، وذلك كقولنا الطلبة فهموا، ياك الطلبة فهموا، فهم فعل ماض، رفعت ماذا؟ ضميرا مستترا أم بارزا؟ بارزا، وهو الجماعة. أيضا في هذه الحالة، أي هذه الصورة فيها خلاف، بعضهم أجاز هنا تقديم الخبر. أي نعم، مفهوم الموضوع أمس. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كان الخبر محصورا، إذا كان الخبر محصورا بإلا أو بإنما، هنا يجب تأخيره، وذلك إذا قلت ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، هنا لا يجوز أن تقول إلا قائم زيد، فتأخير الخبر هنا واجب. هذه الثالثة. الصورة الرابعة، إذا كان المبتدأ مقرونا بلام الابتداء، إذا كان المبتدأ يش مقرونا بلام الابتداء، مثال ذلك لزيد قائم، لزيد قائم، اللام لام الابتداء، زيد المبتدأ، قائم خبره، المبتدأ مقرون بلام الابتداء أم لا؟ نعم. هل يجوز هنا تقديم الخبر أم يجب تأخيره؟ يجب تأخيره. لماذا؟ لأننا إن قدمناه لضاعت الصدارة للام، للام الابتداء، هي تسمى ماذا؟ لام الابتداء، لها الصدارة، تكون في البداية، فإذا قدمنا الخبر عليها لضاع لها هذا الابتداء، وضاعت الصدارة، وهذا لا يجوز. إذن فكان تأخير الخبر هنا واجب. هذه الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة: إذا كان المبتدأ من أدوات الصدارة. احنا تقدمنا في الصور الأولى اللي كان يجب فيها التقديم، إذا كان الخبر من أدوات الصدارة وجب تقديمه. طيب إذا كان المبتدأ من أدوات الصدارة وجب تأخير الخبر، لماذا؟ حفاظا على الصدارة التي ثبتت للمبتدأ إذا كان من أدواتها. وذلك إذا قلت من لناصرة، من لمن اسم استفهام مبتدأ ولا شك أنه من أدواتي الصدارة، لي جر مجرور تعلق بمحذوف خبر ناصرا حال، هل يجوز أن نقول لي من ناصرة؟ لا، لأنها ستضيع الصدارة للمبتدأ. إذن هذه خمسة الصور. الأولى ما هي؟ إذا استوى الجزءان في التعريف والتنكير ولا مبين. ثانيا إذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر على المبتدأ. ثالثا إذا كان الخبر محصورا بإلا أو بإنما. رابعا مقرونا بلام الابتداء. خامسا إذا كان المبتدأ من أدوات الصدارة. وفي هذه الصور الخمس يقول ابن مالك: فمنعه حين يساوي الجزآن. فمنعه ضمير علام يعود على تقديم الخبر، امنع تقديم الخبر. فمنعه حين يساوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني لا مبين، عادمي بياني. هذه صورة. الصورة الثانية: كذا إذا ما الفعل كان الخبر. إذا كان الفعل خبر، وعبارة ابن مالك يظهر منها أنه يجب تأخير الخبر إذا كان الفعل مطلق، سواء رفع الضمير أو رفع الظاهر أو رفع المستتير أو البارز. نعم. ولذا يقول إذا ما الفعل كان الخبر. الصورة الثالثة: أو قصد استعماله منحصرة، استعماله أي الخبر. الصورة الرابعة: أو كان مسندا لذي لم ابتدى، أو كان الخبر مسندا لش لمبتدأ ذي لم ابتدى، صاحب لم ابتدى، أو كان مسندا لذي لم ابتدى. خامسا: أو لازم الصدر. نعم، يعني كان الخبر مسندا لماذا؟ للازم الصدر للمبتدأ الذي هو من أدوات الصدارة، أو لازم الصدر كمن لمنجدة. إذن فالخلاصة نقول إن تقديم الخبر وتأخيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مفهوم؟ ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام. قسم يجب تقديمه الخبر، وقسم يجب تأخيره، وقسم يجوز فيه الوجهان. أعيد: الخبر من حيث التقديم والتأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب تقديمه وذلك في أربع صور كما رأينا، واحد. ثانيا يجب تأخيره وذلك في خمس صور كما رأينا. ثالثا، يعني القسم الثالث يجوز فيه ماذا؟ الوجهان. متى؟ كم من صورة؟ ما كاين صور، استثني هذه الصور التسع، أربعة التقديم وخمسة التأخير، فيما سوى ذلك جاز التقديم والتأخير. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وجوزوا التقديم، أي تقديم الخبر، زيد، إذ لا ضرر. ما معنى إذ لا ضرر؟ أي إذ لا مانع من التقديم أو لا مانع من التأخير. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. ثم بعد هذا إن شاء الله سيتحدث عن قاعدة أخرى وهي آخرها، وهي الحذف. هل يحذف المبتدأ أم لا يحذف؟ هل يحذف الخبر أم لا يحذف؟ على هذا سيتحدث إن شاء الله بعد. أصل الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد يتعدد الخبر نحوه والغفور الودود. يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآيات المبتدأات أي وهو الودود وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب، وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز. اختصار كلمة معينة إشارة لا هذه مز كلمة اش كتعني اي نعم حلو حامض كتعني حلو حامض تجمع بين حلو. إذا قلت الرمان حلو حامض واضح أنك تقصد في حلاوة وفي حموضة مفهوم مبرر. إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة فماذا تقول؟ موز. يعني الشيء مع وصفين في تقول الفرس أبلق فيه سواد، فيه سواد وفيه بياض، ولا يستقل لون عن الآخر. معنى ذلك هاد جوج الألوان خلطين كيقولوا الناس البادية شهب أشهب شهب شمنا البياض ما يستقلش والسواد كذلك نفس المعنى. إذن هذا الخليط للأبيض مع الأسود نعبر عنه بماذا؟ أبلق. كذلك الخليط من الحلاوة والحموضة نعبر عنه بماذا؟ موز. شيل موز وحده لك بنان لا هذا موز أي حلو حامض. زين. وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد، قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. فالأول نحو في الدار زيد وقوله تعالى سلام هي وآية لهم الليل، وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. والثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد، وقولهم على التمرة مثلها زبدة، وإنما وجد التمرة مثلها زبدة هذاك في حال صاحبها في الدار في الدار صاحبها على التمرة خبر مقدم يعني مثلها على ويش مبتدا على والمبتدا المبتدا اقترن بضمير يعود على وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم. وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو استفهام عن صدريته، وفي الثالث عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبه.